أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعدما ذكر سبحانه وتعالى أقوال المشركين وافتراءهم على الله شركهم بالله ذكر ما يكون لهم يوم القيامة يوم يحشرون ويوبخ الله المشركين يوم يحشرهم. ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. في هذا توبيخ لهم وتقريع وإخزاء لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم من العجب أنهم ينكرون الشرك يحلفون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين كما في الآية الأخرى يحلفون لكم يحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنهم على شيء. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم هؤلاء المشركون في هذه الدنيا يستمعون إلى الحق وما جاء به الرسول ولكنهم معرضون في قلوبهم. منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يستمعون ولكن لا يعون ولا يفقهون لذلك لا يهتدون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون مهما جاءت من آيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن أحوالهم في هذه الدنيا وموقفهم من الحق أنهم يجادلون بالباطل يجادلون في آيات الله يجادلون في الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا القرآن أساطير حكايات الأوائل. الله المستعان. نعم قل الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين فكيف لو اجتمعا افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاءت به المرسلون فإن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبدا. ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا. وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا